إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. طفيه وشغله مرة ثانية الميكروفون. طفيه وشغله. طفيه وشغله مرة ثانية. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، إن الله تبارك وتعالى لما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم سبل السلام ويدلهم على طريق الجنة ويحذرهم من طريق النار، فجاء هذا الدين مشتمل على أصلين أساسيين رئيسيين: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من السفاهة ومن البذاءة ومن الوقاحة أن تنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم علنا وأن يحذر منها جهرا، وقد تكاثرت النصوص وتوادرت الأخبار في إقرار مكانة السنة النبوية وتعظيمها. إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الشريعة دعا إليه كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وإن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتأكد في امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ربنا عز وجل في كتابه الكريم يحذر الأمة من مخالفة نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، قال ربنا في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقل لي بربك يا من تنكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تتعامل مع قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ كيف نعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نعرف شمائله؟ كيف نعرف قوله؟ كيف نعلم فعله؟ كيف نطلع على حاله إلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إن ربنا تبارك وتعالى يحثنا على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة في كتابه. يقول ربنا عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا جاء أمر الله وجاء سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا مجال للعقول ولا مجال للأفهام ولا مجال يا عباد الله لرأي فلان أو لرأي علان، فالقول قول الله والقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله بامتثال كتابه وأطيعوا الرسول بامتثال سنته صلى الله عليه وسلم. ولما نكل الله تعالى باليهود وأخرجهم من ديارهم وعذبهم على أيدي المؤمنين ختم الآيات بقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. رسالة من رب العالمين أن من استقام على هدي الرسول ومن لزم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعيش شامخا عزيزا في الدنيا والآخرة، وأن من خالف أمر الرسول وخالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه إلى وبر وإلى وبال وإلى خزي، وإن تعاظم في الدنيا فإنه إلى خزي في الآخرة. نعم أيها المسلمون عباد الله، نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يوصي بتلك الوصية الجامعة الماتعة. يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. أوصنا يا رسول الله، كأنك ستودعنا فأوصنا بوصية يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يخبر نبي الأمة خير البرية وسيد البشرية أن من طال به الزمان فإنه سيرى اختلافا كثيرا. فما المخرج يا رسول الله؟ قال: فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الله أكبر، ما أعظمها من وصية وما أجملها من نصيحة من نبي الأمة وسيد البشرية. فعليكم أيها الناس بسنتي بهديي بحديثي، تمسكوا بها، وبسنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، عضوا عليها بالنواجذ. ما قال عضوا عليها بالأسنان، بل قال عضوا عليها بالنواجذ التي هي أقصى الفك، دليل على شدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها المسلمون عباد الله، يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من رد سنته، فيقول عليه الصلاة والسلام: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: دعونا دعونا من هذا وهات القرآن، وإني أتيت بما أتى به القرآن. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد هدى. هذا حديث عظيم يا عباد الله، يحذر الأمة من التهاون في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وفي عدم التمسك بسنته. لذلك كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يعظمون هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويعظمون سنته. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول: إني لست تاركا شيئا من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني أخشى إن تركت شيئا من سنته أن أزيغ. علق ابن بطة رحمه الله فقال: يا إخواني، هذا الصديق الأكبر يتعاظم أو يتخوف على نفسه من الزيغ، فماذا عسى أن يكون حال أناس في هذا الزمان يستهزئون بسنته ويسخرون من هديه. نسأل الله عصمة من الزلل. نعم يا عباد الله، عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: إني لست تاركا شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: إني لا أرى لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو قلابة رحمه الله تعالى: إذا حدثت الرجل بالحديث وقال: دعنا من هذا وهات القرآن، فاعلم أنه ضال مضل. وقال الذهبي معلقا: إذا رأيت الرجل يرد الحديث فاجثم على صدره واقرأ عليه من القرآن، فإنما هو شيطان مارد. نعم يا عباد الله، هذا عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه، يأتيه رجل ويقول له: دعونا من السنة وهاتوا القرآن. فقال عمران: أدن مني، أي اقترب مني يا هذا، أرأيت لو وكلناك إلى القرآن أتجد فيه أن عدد الصلوات خمسة؟ أتجد فيه أن صلاة الظهر أربعة، وأن صلاة المغرب وأن صلاة العصر أربعة، وأن صلاة المغرب ركعتين تجلس في اثنتين؟ أرأيت يا هذا لو وكلت إلى القرآن أتجد فيه أن الطواف على البيت سبعة، وأن السعي بين الصفا والمروة سبعة؟ ثم التفت إلى الناس وقال: أيها الناس، خذوا عنا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بما جاء به كتاب الله تبارك وتعالى. نعم يا عباد الله، هذا أبو حنيفة ابن سماك حدث عن ابن أبي ذئب عن المقري عن أبي شريح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. قال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب: أتعمل بهذا الحديث؟ قال: فأخذ بتلابيب صدري ثم قبضني إليه ثم نال مني وتكلم علي بكلام شديد وقال: يا هذا، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي أأعمل بهذا؟ نعم أعمل به، واجب علي وفرض علي أن أعمل به وبمن سمعه. نعم يا عباد الله، قال الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون المسلمون وكل من ينتمي إلى الإسلام، أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. والله لو قال بالقول أبو بكر أو قال به عمر أو قال به عثمان أو قال به علي وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحميدي رحمه الله: روى الشافعي يوما حديثا فقلت له: يا أبا عبد الله، أتعمل بهذا الحديث؟ قال: فقال لي: يا هذا، أرأيتني خرجت من كنيسة أو رأيت علي زنارا أحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي أعمل به؟ كلام الشافعي فيه أن الذي ينكر سنة رسول الله وأن الذي يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يشابه اليهود والنصارى الذين يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويردون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك كانت مواقف السلف صارمة على من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عمران بن حصين يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحياء من الإيمان. فقال رجل: ولكننا قرأنا في بعض الكتب أن منه ما هو سكينة ووقار ومنه ما هو ضعف. فقال الصحابي الجليل عمران بن حصين: يا هذا، أحدثك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قرأنا في الكتب؟ والله لا أكلمك أبدا. هجر وتنكيل بمن رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعبادة بن الصامت يحدث بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع درهمين بدرهم، فقال رجل: لكني لا أرى بهذا بأسا. فقال له: لا ترى بهذا بأسا وأنا أحدثك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا أكلمك أبدا. أو قال: لا يضلني وإياك سبح واحد. بل كانوا ينكرون حتى على أبنائهم. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه يحدث بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقام ابنه أو أحد أبنائه فقال: والله لنمنعهم. فأقبل عليه عبد الله بن عمر وسبه سبا شديدا وقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهم؟ والله لا أحدثك. فهجر ابنه طيلة حياته، فلما نزل الموت بعبد الله بن عمر شفع الشافعون في أن يدخل عليه ولده، فطابت نفسه قبل أن يموت أن يكلم ابنه. إنه موقف صارم من السلف الصالح رحمهم الله تعالى في من رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مغفل يحدث أو يرى رجلا يخذف بالحصاة، فقال له: يا هذا، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو ينهى عن الخذف ويقول: إنها لا تنكر عدوا ولا تقتل صيدا ولكنها تكسر السن وتفقه العين. فعاد الرجل وخذف، فنهاه عبد الله بن مغفل فعاد وخذف وقال: يا هذا، أحدثك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود؟ والله لا أكلمك أبدا. هكذا كان موقفه في من يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في من يرد حديثا واحدا، فكيف بمن رد السنة أجمع؟ فكيف بمن رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا؟ ما حالهم معه وما موقفهم معه؟ أستغفر الله، إن الله غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، وقد جاءت الأخبار الكثيرة في إنزال الله تعالى العقوبة على من رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكرها. في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يأكل بشماله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. قال الراوي: فما رفعها إلى فيه، شلت. لأنه تعظم على السنة وتكبر على السنة، فعجل الله تعالى له العقوبة فشلت يده. حدث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل من في السقاء. لا يجوز للرجل أن يأخذ الدبة أو يأخذ الشيء الذي يشرب منه الناس جميعا ويشرب من فمه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم. فقام رجل أمام أبي هريرة فشرب، فخرجت من هذا الإناء حية، الله أكبر. وحدث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يتبختر في برديه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فقام شاب مستهزئ بحديث أبي هريرة فقال: يا أبا هريرة، أهكذا؟ وجعل يتبختر فسقط وانكسرت رجله. فقال أبو هريرة: للمنخرين والفم، صدق الله، إنا كفيناك المستهزئين. نعم يا عباد الله، وكان رجل مع سعيد بن المسيب في المسجد، فأراد أن يخرج من المسجد بعد الأذان، فقال له سعيد: يا هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج بعد النداء من المسجد إلا رجل منافق. فقال الرجل: ولكن قومي أو أصحابي في الحرة ينتظروني، أي سأخرج؟ قال: فما زال سعيد شغوفا بذكر حاله حتى قيل له إنه سقط من فوق راحلته فانكسرت رجله. نعم يا عباد الله، قال أبو عبد الله التميمي رحمه الله: سمع بعض الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فقال هذا الرجل: أنا أعرف أين تبيت يدي. فأصبح ويده قد دخلت في إسته، عقوبة له من الله تبارك وتعالى. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: كنا في بعض زغاطيط البصرة ونحن مسرعون لنشهد مجلسا من مجالس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا رجل متهم في دينه فاسق، قال: يا قوم، على رسلكم لا تكسروا أجنحة الملائكة. يستهزئ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: فأصيب بالفالج من ساعته. الفالج هو الشلل. نعم يا عباد الله، وهكذا تتوالى العقوبات. حدث كما قال أبو القاضي الطيب رحمه الله تعالى: كنا في مسجد المنصور رحمه الله تعالى، فحدث رجل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في بيع المصراح والنهي عن ذلك البيع، فقام رجل وقال أبو هريرة غير مقبول الرواية، أبو هريرة غير مقبول الرواية. قال فسقطت من سقف المسجد حية، فجعلت تتبع هذا الشاب، فقيل له تب إلى الله تب إلى الله، فتاب إلى الله فذهبت عنه. إنها عقوبات وغيرها كثير من أخبار السلف الصالح ممن عدل الله تعالى لهم العقوبات، ممن أنكروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتوالت العقوبات والنكبات. أيها المسلمون عباد الله، إن ربنا تبارك وتعالى يحثنا على التمسك بالسنة، فيقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة الرسول في التمسك بسنته. وقال ربنا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما هي الحكمة؟ إنها السنة. فقال ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي يعلمهم القرآن ويعلمهم السنة. ويقول ربنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، أي في القرآن، وأطيعوا الرسول، أي في السنة. لذلك يجب على المسلم أن يتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يلتزم أقواله، أن يعمل بأفعاله، أن يتمسك بهديه صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إن المتأمل في حياة المسلمين اليوم يجد أن كثيرا من الناس لا يتحاكمون إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يتحاكمون إلى العادات وإلى الأعراف وإلى القبلية. وبعضهم ربما إذا قيل له الحكم حكم الشرع تغافل وتنكف واستعصى وأصر على مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إن ربنا تبارك وتعالى كما سمعتم يحذر من هذا، فيقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، لما قال بعض الصحابة خير الحج الإفراد، فقال خير الحج التمتع، حج النبي عليه الصلاة والسلام. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع جلالة أبي بكر وعمر. ضرب ابن عباس رضي الله عنهم بهم مثلا أن القول لو خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان القائل به أعظم الناس وأفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهم أبو بكر وعمر، فإن القول قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالله الله أيها الأحبة، في التحاكم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، في التزام أقواله وفي العمل بأفعاله، فإنه القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو القائل خذوا عني مناسككم وقد أخذت عنه برأي العين، وتناقلها المسلمون الطبقة بعد الطبقة حتى جاءنا هذا الدين غضا طريا نقلته الأئمة، وتتابعت عليه الروايات من جل الأمصار في جميع الأحوال، وهم ينقلون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية الثقات الأثبات الذي دونوا ذلك في كتبهم الجامعة ومصنفاتهم البديعة. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، ما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ارفع راية الدين، اللهم عليك بالكفرة والملحدين، اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم خذهم من فوقهم، اللهم أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين، اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأحدثوا الفساد، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في أرض غزة، اللهم أيدهم بنصرك المبين، اللهم افتح عليهم فتحا من عندك، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانتصر لهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، ما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.